الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن الموسيقار صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي ولد بالأسكندرية عام 1953، تعلم بمدارس الحي والتحق بكلية الهندسة جامعة الأسكندرية، علم نفسه الموسيقى بالمجهود الذاتي، لحن لمعظم الأصوات المصرية والعربية أيضا. من أشهر ألحانه بتونس بيك لوردة. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية رسالة محمد والتي غنتها وردة. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.